يا شيخ، هل يجوز جمع العصر مع الجمعة المسافر؟ وإذا كان يجوز فما الدليل؟ لا، لا يجوز. الجمعة ما يجمع معها شيء آخر، الجمعة وحدها، والعصر يصلي في وقته ركعتان. نعم. السؤال الأخير يقول: ما توجيهكم على ما يلقى في المجتمع من شبهات حول خروج المرأة واختلاطها بالرجال في أماكن العمل والأماكن الرياضية وبعض الاجتماعات؟ هذا لا يجوز. لا يجوز المرأة تختلط بالرجال في أي مكان، لا في العمل ولا في الأسواق ولا في الرياضة ولا في غيرها. تقول هذا منكر، واجب على المرأة أن تكون بعيدة عن الرجال. وإذا كان هناك مجتمع نسائي يكون مجتمع مستقل لا يختلط بالرجال، هذا منكر. إذا كانت الصلوات والعبادة تكون نساء خلف، فكيف إذا كان في العمل أو في الميادين التي يجتمع فيها الرجال؟ كل هذا من المنكر. واجب على أولياء الأمور أن يراعوا هذا الشيء وأن يقوموا بواجب الرعاية ويمنعوا نساءهم من الاختلاط سواء كان في العمل أو في الميادين التي يجتمع فيها الرجال. وفق الله جميعا، رزق الله جميعا من أفضل. سائل فضيلة الشيخ: كنت من المبتلين بالدخان وبالتدخين، فأردت منع نفسي فقلت علي الحرام لا أدخن، فسول في نفسي يوما فشربت السجارة، وكنت أسمع أن الذي يحرم وهو متزوج يكون مظاهرا لزوجته، أفيدون جزاكم الله خيرا؟ أولا أنصح عليك التوبة وترك الدخان، وتعلم أنه من الخبائث المنتنة الضارة بالصحة والمال والبدن. عليك أن تجاهد نفسك وتتوب إلى الله لترضي ربك وتتسبب في حفظ صحتك وفي توفير مالك. أما قول علي الحرام فهذا إن قصدت علي الحرام يعني شربه علي حرام الدخان، قصدت بالحرام يعني شربه، قال شربه علي حرام، فهذا في كفارة يمين، كفارة يمين مع التوبة والإصرار. أما إذا قلت علي الحرام وأطلقت، فالصواب أن هذا يكون ظهار. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل، من العلماء قال إنه طلاق، ومنهم قال يمين مكفرة، ومنهم قال إنه ظهار. والصواب أن تحريم الزوجة إذا أردت زوجتك يكون ظهار، تكفر كفارة ظهار، وأن تعتق رقبة، فإن لم تجد تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع تطعم 60 مسكينا، كما قال الله في كتابه المبين: والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. أما إذا حرمت الطعام وحرمت الشراب غير الزوجة، فالصواب أنه كفارة كبيرة، يمين مكفرة، تطعم 10 مساكين أو تكسوم أو تعتق رقبة، فإن عجزت فصم 3 أيام. لقول الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعلها يمينا مكفرة. تحريم الزوجة ظهار، وتحريم غير الزوجة يمين مكفرة، هذا هو الأرجح. والمسألة فيها خلاف بين العلماء، فالعلماء يرى أن تحريم الزوجة يكون طلاق، وبعضهم يرى أنها يكون يمين مكفرة. والأقرب والصواب أن تحريم الزوجة ظهار، وتحريم غيرها يمين مكفرة، لأن هذه الآية نزلت: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل، وقيل لما حرم سرية مارية القبطية. السرية ليست مثل الزوجة، إذا حرم السرية أو حرم العسل أو غيره فإنه يكفر ويعود إلى العسل، يعود إلى الطعام كفارة يمين. أما الزوجة خاصة إذا حرمها يكون ظهار. نعم، سواء قدم الكفارة أو أخرها يجوز تأخيرها وتقديمها، جاء في الحديث بهذا. لا، صيام طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو أكثر قبل، فإن عجز صام 3 أيام، هذا كفارة اليمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ: إذا كان الإنسان مسافر سفرا أقل من 4 أيام، هل تجب عليه الصلاة في الجماعة والجمعة؟ وما الحكم إذا كان أكثر من 4 أيام من مدة إقامته؟ نعم، تجب عليه إذا كان نوى الإقامة في مكان أكثر من 4 أيام، لا يقصر الصلاة، يتم. الجمعة واجب حتى على المسافر، إذا وجد جماعة يجب عليه الصلاة، لا يصلي وحده. الجمعة واجب على المسافر وعلى المقيم، إذا وجد جماعة يصلي، لكنه إذا صلى مع المسافرين وهو مسافر يقصر الرباعية، وإن صلى خلف المقيم أتى. الجمعة واجب. أما إذا نوى في مكان أكثر أن يقيم أكثر من 4 أيام

قتل بدر مشركين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عمر فقال ما تخاطب من أناس جيفوا؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم إلا أنهم لا يجيبون. فالأصل أن الميت لا يسمع، هذا هو الأصل إلا ما دل عليه الدين. قال الله تعالى إنك لا تسمع الموتى، وقال وما أنت بمسمع من في القبور، هذا هو الأصل. لكن الإنسان مأمور بأن يسلم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليه قال ما من مسلم يسلم عليه إلا رد الله عليه روح حتى رد عليه السلام. فالأصل أن الميت لا يسمع إلا ما دلت النصوص على أنه يسمع، مثل قائل يسمع وقارن من عالهم يسمع كذلك ترد إليه روحه. أما ما عاد عند منكر ونكير السؤال مع ذلك فالأصل أنه لا يسمع، عمل بقول الله إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع المفروض، هذا هو الأصل. نعم. يقول ما الجمع بين حديث الدنيا ملعونة إلى آخره وبين حديث لا تسب الدهر؟ ليس هذا سب للدهر، كون الدنيا ملعونة ملعونة يعني مذمومة، المراد باللعنة الذم، الدنيا ملعونة يعني مذمومة، وهي مذمومة ذمها الله في القرآن وفي السنة. وما الحياة في الدنيا إلا متاع الغرور، هذا ذم لها أليس كذلك؟ فمعنى ملعونة يعني مذمومة، الدنيا ملعونة يعني مذمومة مذمومة فيها. ومنه قول الله تعالى والشجرة الملعونة في القرآن، يعني المذمومة هي شجرة الزقوم ذمها الله، فالمراد من هنا باللعنة الذم. الدنيا ملعونة يعني مذمومة مذمومة ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلما، ذكر الله وما ولاه العبادات والتعلم والتعليم وما يراد به وجه الله، كل هذا مستحن وما عدا فهو مذموم، وعلى هذا ما في إشكال. نعم. السؤال الأخير يقول هناك شخص يريد أن يبني لنفسه مسجدا ويجمع المبلغ كل شهر قسط، هل على المبلغ زكاة إذا حال عليه الحول؟ ولو مات فهل يكون الورثة دخل فيه وقد نواه للمسجد؟ نعم نعم عليه الزكاة ما دام عنده ولم يخرجه، عليه يخرج زكاته حتى يخرجه، ما دام أنه في ملكه وحال عليه الحول عليه يخرج الزكاة، وإذا مات ولم يخرجه يكون إرث للورثة. أما إذا أخرجه قبل وفاته وأوقفه أو أنفقه هذا قدمه لنفسه، أما كونه يجمع ولم يخرج هذا مكله له، لأنه يجوز أن يعدل عنه، والزكاة عليه الزكاة حتى يخرج هذه الدراهم ما دام في ملكه وحال عليه الحول فعليه الزكاة. وفق الله جل وعلا، وفق الله جل وعلا. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. يقول السائل فضيلة الشيخ، قال أحمد شوقي في وصف اللغة العربية، في وصف اللغة العربية، نعم، وسعت كتاب الله لفظا وغاية، هل هذه عبارة صحيحة؟ وسعت كتاب الله، إيه، وسعت كتاب الله لفظا وغاية، نعم، ها؟ وسعت أنا. نعم، يعني مقصوده ان القران نزل بلغه العرب، هذا هو مقصوده، هذا المقصود، ما اعرف في هذا شيء، مقصوده ان القران نزل بلغه العرب لفضلها وانها افضل اللغات. نعم. فضيلة الشيخ، ايما افضل للمأموم، الوقوف خلف الامام في الصلاه او عن يمينه؟ يقف خلفه عن يمينه، إذا كان واحد عن يمينه، وإذا كان الجماعة أكثر من واحد يكون خلفه، لماذا يقف عن يمينه؟ لا يقف عن يمينه إلا إذا كان المكان ضيق أو لم يجد مكان أو كان واحد يقف عن يمينه، أما إذا كان أكثر من واحد يقف خلفه، السنة خلفه الإمام. نعم. ها؟ إيه هذا هو المأموم، يكون خلف الإمام ما يكون عن يمينه إلا إذا كان واحدا أو ضاق المكان ما جد مكان، أما إذا كان أكثر من واحد يصلي خلفه، ما يصلي عن يمينه، ما في حاجة عن يمينه، إذا كان مكان ضيق ما في متسع ليقف خلفه، أو كان الإمام واحد يصلي عن يمينه، أو لم يجد مكان لا عن يمينه يصلي عن يمينه، أما إذا كان مكان واسع ويجد مكان لا يصلي عن يمينه، يصلي خلفه، هذا السنة المأموم. نعم. ايه الصف الثاني خلفه خلفه الإمام هذا أفضل، ثم بعد ذلك ما كان عن يمين الإمام، لكن خلفه هذا هذا أقرب شيء، الربع يكون خلفه ثم عن يمينه، إذا كان خلفه يعني مقابل ثم عن يمينه ثم ما يبان في الصف أفضل. نعم ما. نعم قرب من الإمام عن لا. إذا عن يمين أفضل من اليسار، يمين الصف أفضل من شماله، ولو كان الشمال أقرب إلى الإمام، أما من خلفه هذا هو أقرب شيء. نعم أفضل. نعم إيه نعم نعم ثابت معروف أنه ثابت. نعم نعم. يقول أحسن إليك، ما حكم السرعة بالسيارة عند حضور صلاة الجماعة؟ عند إيش؟ حضور صلاة الجماعة. ما يجوز السرعة لا في السيارة ولا على القدمين. السرعة السيارة فيها خطر، ما يجوز هذا. ما يخاطر بنفسه. نعم. يقول ولا ليس له أن يقطع الإشارة ولا أن يتعدى. نعم، لأن هذا في خطر. نعم. في أثناء الجلوس في المسجد يخرج أحدنا للوضوء ثم يرجع إلى المسجد. إيش؟ يقول في أثناء الجلوس في المسجد. نعم. يخرج أحدنا للوضوء. نعم. ثم يرجع إلى المسجد. السؤال، هل نصلي تحية المسجد؟ نعم يصلي، صلي تحية المسجد سنة الوضوء أيضا مشروع له، إنما كان الذي يتكرر دخوله مرات متعددة في آخر مرة يصلي، أما إذا خرج الوضوء أو مرة واحدة يصلي. نعم، هذا يجمع بين السنتين، سنة تحية المسجد وسنة الوضوء. نعم. يقول أحسن فضيلة الشيخ، لقد تمادى الناس في إحضار الصدقات إلى المقبرة بعد أن كانت بعد أن كان فرتون أو اثنين من الماء، صار السيارات يتصدق بها ولم يقف الأمر عند هذا الحد. إيش لقد إيش؟ يقول صار السيارات يتصدق بها. نعم. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أحضر بعض المشيعين من أقارب أحد الموتى عصر هذا اليوم الاثنين، أحضر دجاجا وأرزا، ونخشى من تعاظم هذا الأمر، فما قولكم حفظكم الله؟ وماذا لو كان هناك أحد من رجال الفسقة؟ نعم، هذا لا يجوز، وقد صدر في فتوى من الجهة الدائمة في منع من الصدقات، وأن هذا يخشى أن يكون يعتقد بعض الناس أن الصدقة عند في المقبرة مستحبة، هذا ممنوع. الصلاة عند المقبرة بدعة، والصدقة عند المقبرة كذلك بدعة، لكن إذا جعل ماء في السيارة أو بعيد لأن الناس محتاجين أرجو أن لا يكون حرج، وإن ترك ذلك فهو أولى، كل يأكل من سيارته، لكن يكون الماء يعني يجعل في مكان قد يحتاج الناس ويضطر إلى هذا، ولا يعتقد أن هذا مستحب، لكن يكون ببعض الناس يتوسع يأتي مثلا بعصير أو مثل ما ذكر رز ودجاج، هذا بدعة. نعم، إنما هذا يتصدق على الفقراء، إذا أرى اللي جاءوا المقبرة ما هم فقراء، شيعون الميت وليس فقراء. نعم، هذا بدعة يكون يتصدق في المقبرة. نعم. يقول دفعت لشخص مبلغ للمساهمة فيه في شراء وبيع العقارات من أراضٍ وغيرها على أن يدفع لي نصيب من الأرباح عن كل صفقة، وقد دفع لي مبلغ أرباح من أول صفقة مبلغ 3300، ما هو وضع الزكاة والحالة هذه؟ هل الزكاة على الأرباح إذا تم عليه الحول أم على المبلغ مبلغ المساهمة والأرباح؟ نعم، على رأس المال وعلى الأرباح، الربح تبعه للأصل، إذا حال عليه الحول يخرج الزكاة عن الجميع. نعم. يقول ما المقصود بالمراوحة في الصلاة وهل هي سنة؟ مراوحة يعني يراوح بين قدميه إذا طال القيام، إذا طال القيام كما في قيام رمضان وفي غيره، يكون يتكئ على اليمنى ثم يتكئ على اليسرى يراوح بينهما. نعم، الاستراحة إذا احتاج إلى هذا. نعم. يقول إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة، هل تصلى الجمعة أو يكتفى عنها بصلاة العيد وتصلى ظهرا؟ إذا وافق يوم الجمعة يوم العيد تسقط الجمعة عما حضر العيد إلا الإمام فلا تسقط عنه، لكن يصليها ظهرا، تسقط عنه الجمعة فلا يجب عليه حضور الجمعة لكن يصليها ظهرا. نعم. يقول وإن حضرها وصلى الجمعة فهو أفضل. نعم. أما من لم يحضر العيد يجب عليه صلاة الجمعة، الأفضل يصلي الجمعة والعيد، يصلي الجمعة والعيد. نعم. ها؟ صلى العيد يريد أن يصلي في بيته. نعم يصلي، لكن إذا وجد جماعة يصلي معه. نعم. لا يصلي مع غيره، يعني يصلي مع غيره ممن صلى الجمعة، لكن كونه يصلي في الجمعة أفضل، خير عظيم. نعم. فضيلة الشيخ يقول: إني أحبك في الله وأسأل الله أن يجمعنا بك في الجنة بإذنه تعالى. نعم، أحبك الله الله يحبك، نسأل الله أن يجعلنا يكون متحابين في الله وأن يجمعنا إياكم بذلك الكرام. نعم. يقول: سؤالي: ما هي حدود اللحية؟ وهل يجوز حلق شعر الحلق والعنف فقط؟ لا، اللحية ما نبت على الذقن والعارضين، الذقن والعارضين، ما نبت على العظم، هذا كله لحية. أما العنفقة، العنفقة هذه اللي نبت تحت الشفة السفلى من اللحية. أما الحلق، اللي نبت الحلق هذا ليس من اللحية، الحلق اللي على عظام الحلق. نعم. ترك ما يأخذ الحلق أحسن، اللي قد يتجاوز الحلق. نعم كل هذا تابع. نعم. إذا سافر شخص إلى الدمام ثم رجع إلى مكانه يعني الرياض، وحان وقت المغرب قبل أن يصل إلى الرياض لمسافة قليلة، بحيث أنه باستطاعته أن يصلي العشاء في الرياض مع الجماعة، السؤال: هل يجوز أن يصلي جمعا وقصر المغرب والعشاء في وقت المغرب جمع تقديم؟ نعم يجوز، ما دام أنه في السفر فله ذلك، ويصلى المغرب وأخر العشاء فلا بأس. نعم. لكن لأن الآن وجد السبب، سبب الجمع والقصر هو السفر، هو لا يزال مسافر ما دام لم يصل. نعم. يقول: نرجو التنبيه حول بعض نغمات الجوال التي تكون تشبه الموسيقى. نعم، هذا أنبهنا عليه، ينبغي للإخوان أن يلاحظوا هذا الجوال، حتى سمعنا الآن نسمع كأنها تشبه الموسيقى، ينبغي للإخوان أن يلاحظون هذا، يتغير هذه النغمات. وينبغي أيضا كذلك الإنسان يغلق الجوال إذا دخل المسجد للصلاة أو للدرس، يغلقه حتى لا يشغل الناس، وغير النغمة هذه، ينبغي طلبة العلم ما يتشبههم بالفساق، ما في داعي لهذه النغمة هذه، غير النغمة، يجعل النغمة عادية. نعم، صوت عادي. نعم. السؤال الأخير يقول: الليلة يحتفل في العالم الإسلامي بالإسراء والمعراج، هل من كلمة حول ذلك؟ نعم، هذا من البدع، قد أبه خطباء الجوامع على أن الاحتفال بليلة 27 من رجب، واعتقاد أنها ليلة الإسراء من البدع، وليلة 27 ولم يعرف ليلة الإسراء والمعراج، قال شيخ الإسلام: لم يعرف لا شهرها ولا لا لم يتفق، يعني لا لم يدل دليل على شهرها ولا على عشرها ولا على عينها، ما يعرف أنها في العشر الأخير من رجب، ولا يعرف أنها في شهر رجب، ولا يعرف عينها، ولو عرف ما جاز أن يحتفل فيها إلا بدليل، حتى لو عرف، لو يعني لو ثبت أنها 27 لحرم الاحتفال بالصلاة أو بالذكرى أو بالأذكار إلا بدليل ولا دليل، فكيف وهي لا تعلم، لا يعلم وقتها، لا يعلم الشهر الذي هي فيه، ولا يعلم الليلة، ولا يعلم العشر الذي هي فيه، ما في دليل يدل على هذا يدل على الجهل العظيم المطبق. يحتفلون بليلة أولا لم تعلم هذه الليلة، ولم يثبت أنها 27، وثانيا أن الاحتفال بدعة ليس له دليل، فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا القرون المفضلة، وكل بدعة ضلالة، فهي تبعد من الله ولا تقرب منه. فالواجب على المسلمين أن يحذروا ويحذروا بأنفسهم، خصوصا الإخوان الوافدين إلى هذه البلاد، يعلموا أنه يوجد في بلادهم احتفالات، عليهم أن ينبهوهم ويحذروهم، يبينوا لهم أن هذا لا أصل له، وأن هذا من البدع، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، يعني مردود عليه. هذا من البدع، والبدع تبعد من الله ولا تقرب منه، والبدع حب إلى الشيطان من المعاصي، البدع تلي الشرك، الشرك هذا أعظم الذنوب، ثم البدع ثم الكبائر، والبدعة حب إلى الشيطان من المعصية، لأن صاحب البدعة لا يظن أنه على باطل فلا يتوب، بخلاف صاحب الكبيرة يعلم أنه على معصية فقد يتوب، أما صاحب البدعة فهو يعتقد أنه على حق فلذلك لا يتوب، فلهذا كانت البدعة حب إلى الشيطان من الكبيرة. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله تعالى أن يوفق المسلمين للعمل بكتاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظه الله، هل يجوز لرجال الخصبة التخلف عن صلاة الجماعة نظرا لانشغالهم وقت الصلاة ومتابعة من لا يحضر الجماعة؟ هذا فيه تفصيل، أما أن يتخذ هذا عادة دائما لا، ما ينبغي هذا، لكن في بعض الحالات إذا اقتضى الحال هذا، في بعض الحالات المهمة إذا اقتضى هذا فلا بأس، كان يكون هناك مرابطة في أمر مهم مرابطة على مجرمين وعصاة وأمر فيه خطر وفيه يتعلق بالمحارم فلا بأس. أما أن يكون رجال حسب دائما لا في كل أمر في كل مسألة لا، إنما هذا عند الحاجة، عند الحاجة المهمة إذا اقتضى الأمر هذا في مسألة مهمة تتعلق بمتابعة المجرمين وما أشبه ذلك المرابطة فلا بأس. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيأم الناس، ثم انطلقوا معه برجال معهم حزب من الحطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، في وقت لولا ما في النساء من الذرية ولحرقت عليه. فهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بأن يتخلف، أمر بأن الصلاة تقام، ثم أمر بأن يأم الناس، ثم يتخلف مع رجال إلى قوم لا يشهدون الصلاة ثم يصلون بعد ذلك. فهذا عند الحاجة، عند الحاجة وعند الأمر إلهام. أما أن يتخلف الرجال حسبة في كل ما يتخلف لأنه ينادي للصلاة ثم يتخلف، لا ما ينبغي، ينبغي أن يصلوا مع الجماعة إلا في الضرورة، في الحالة القصوى التي لا بد منها. نعم. أحسن الله إليك. هل يجمع بين الصلاتين؟ ثم أيضا إذا تخلفوا يصلون جماعة فيما بعد، ما يصلون فرادى، يكون الذين المرابطين يكون مرابطون يصلون بعد ذلك جماعة. نعم. هل يجمع بين الصلاتين في وقت المعركة أم تصلى كل صلاة في وقتها؟ ظاهر أن تصلى كل صلاة في وقتها، لأن وقت المرابطة هو قتال العدو يقتضي التفرغ. إذا كانت الصلاة الواحدة الآن فيها مخالفة للصلاة في الحضر، قد يصلي بطائفة ركعة وطائفة ركعة، وقد صلى طائفة تحرس وطائفة تصلي، يقتضي أن هذا صلاة واحدة فقط، وصلت الثانية إن شاء الله إذا جاء وقتها كذا صلوا صلاة الخوف، لأنهم إذا صلوا صلاتين أو جمعوا بين الصلاتين أخذوا وقت كبير وهم بحاجة إلى التفرغ للعدو. نعم. يقول أحسن الله إليك: رأيت شخص يصلي الظهر في مقبرة فقلت له إن صلاتك هذه غير صحيحة، فما حكم هذا القول؟ هل كلامي هذا صحيح؟ نعم صحيح. نقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، على فلا تتخذوا قبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. لا يجوز الصلاة داخل المقبرة، داخل سور المقبرة، وإنما صلى خارج المقبرة، لأن الصلاة في المقبرة من وسائل الشرك فلا تصح. نعم. هل يحرم في صلاة الخوف الكلام لمن كان يحرس؟ إن كان داخل الصلاة فلا يتكلم إلا بما يتعلق بالعدو، أما إذا كان ليس داخل الصلاة يتكلم، لأن صلاة الخوف لها أحوال. أحيانا تكون طائفة تحرس وقد كبرت، قد كبر خلف الإمام، يجعلهم طائفتين ويكبرون جميعا، ثم طائفة تحرس وطائفة تصلي معه، في هذه الحالة ما يتكلم إلا عند الحاجة إذا اقتضى الحال هذا. أما إذا كانت تحرس ولم تدخل في الصلاة تتكلم، إذا كان يصلي بطائفة وطائفة تحرس، ثم إذا صلت الطائفة الأولى ذهبت الطائفة التي صلت تحرس وجاءت الطائفة الثانية، فهذا الطائفة التي لم تدخل الصلاة تتكلم. نعم. السؤال الأخير يقول: ما حكم قول يا وجه الله ويا رحمة الله، وما حكم التسمي باسم عبد المحسن؟ يا رحمة الله ما يجوز، انت الصفة ما يجوز، الصلعون على أنها الصفة لا تنادى، ويا رحمة الله الحميدي، يا قدرة الله أنقذيني، هذا لا يجوز، حتى قال شخص من هذا ردة والعياذ بالله لداء الصفة، لا تنادى الصفة، ولكن يقول يا أرحم الراحمين ارحمني، يا غفار اغفر لي، اللهم نسألك بقدرتك بعلمك، أو يقول أعوذ بعزة الله وقدرته، هذا الذي ورد. أما نداء الصفة لا، منها على ما يقول يا وجه الله نداء الصفة، هذا لا يجوز. أما التسبيح عبد المحسن فلا بأس، لأن عبد المحسن من أسماء الله الصحيح، ولم يزل هذا الاسم معروف عند العلماء، ولم يزل العلماء والمشايخ يقرون هذه التسمية، لأن المحسن من أسماء الله، إن الله يحب المحسنين. نعم. الرضا صفة من صفات الله، ما يبقى من صفات الله الرضا. لا. نعم. ها برحمتك يا أستاذ. نعم. نعم هذا مو بنداء الصفة. برحمتك يا الله تنادي الرب، يا الله ارحمني، اعوذ بعزة تنادي الرب. اما هنا ينادي الصفة يا رحمة الله، لان الصفة مفصلة عن الله، يا رحمة الله ارحمني، يا قدرة الله عن كريم. هذا لا يجوز. وفق الله جل وعلا، رزق الله جميعا النفر. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هناك مسجد مجاور لإحدى المدارس، هل عند إقامة الصلاة في هذا المسجد يلزم من كان فارغا من المعلمين الحضور علما عدم وجود أي حرج من خروجهم؟ نعم، إذا كان مسجد مجاور ولا في حرج الحمد لله يصلوا في المسجد. نعم. ما حكم اللعب يوم العيد بالأسلحة النارية؟ إذا كان فيها خطر لا، إنما ما يستعمل اللي فيه خطر. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، يقول: هل يشرع الإنكار على بعض العمالة الوافدة الغير مسلمة عند لبس الذهب وإظهاره على أعناقهم أو في آذانهم؟ نعم، ينكر عليهم، يلتزمون بعادات البلد وتقاليدهم الإسلامية، ومأخوذ عليهم هذا، يعني يلتزم. نعم، كما أنه ليس لهم أن يدخنوا ولا يأكلوا في رمضان في نهار رمضان كذلك. نعم، لا يظهر هذا للناس، لكن في بيوتهم وفي مكانهم الخاص. نعم. يقول فضيلة الشيخ: ما هو دور المسلم تجاه ما يحدث لإخوانه في فلسطين، وهل يجب القنوت أم أن الأمر لا يستطيع؟ الدعاء يدعو لهم ويعينهم بما يستطيع. نعم، بالمال والدعاء. نعم، القنوت هذا يقرص الأمر والإخوان يقول في تعميم في عمل. نعم. يقول أحسن إليك: هل يشرع الاغتسال لصلاة العيد؟ نعم، هل يشرع الاغتسال لصلاة العيد؟ ما أذكر شيء جديد. بعض العلماء يرى هذا، بعض الفقهاء قال اغتسل يوم العيد ولعرفة، لكن لا ما أذكر دليل في هذا. صحيح. نعم. يقول أحسن إليك: هل يجوز كذا الرمي المسدس يوم العيد؟ لأن ذلك من العادات عندنا. لا، في خطر، هذا في خطر، ما ينبغي هذا. نعم. يقول بعض الأشخاص أن محمد عبده يعتبر مجددين الدعوة في العصر الحديث بالإضافة للشيخ محمد عبد الوهاب، هل هذا صحيح؟ إيش محمد عبده هذا؟ لعله يقصد السابق. ها؟ محمد عبده الذي كان في مصر. ها؟ لا، لا سيء. العقيدة ليس السليمة، ما يقول مجدد. نعم، في خلل في العقيدة، في خلل. نعم. يقول: هل أسمع الخطبة بالمذياع يعني الراديو ثم أصلي صلاة الجمعة؟ لا، صلي الجمعة في أي مكان، في البر يعني، ما ذكر، ولا في أي مكان تسمع الخطبة ثم تصلي صلاة الجمعة. إذا كانت منفردة وفي البرية ما صلي ظهر 4 ركعات، لا بد أن تحضر المسجد تسمع الخطبة من الإمام ثم تصلي صلاة الجمعة. أما إذا كنت في البرية أو في السفر فليس عليك جمعة، يعني تصلي ظهر تسمع الخطبة في المذياع للفائدة. نعم. يقول أحسن إليك: ما حكم صيام يوم الشك، هل هو مكروه أو محرم، وكيف يجمع بين الآثار في ذلك؟ الشك وهو اليوم 30 من شعبان حرام صوم. يقول يا عمار: من صام اليوم الذي شكوا فيه فقد عصى أبو قاسم صلى الله عليه وسلم. لا يجوز صوم يوم الشك. نعم. يقول أحسن إليك: ما هي أفضل كتب العقيدة للمبتدئين؟ المبتدئين رسائل صغيرة لأئمة الدعوة، الإمام الشيخ محمد بن الوهاب، الأصول الثلاثة، وكشف الشبهات، والرسائل الصغيرة، تلقين العقيدة للعوام، يبدأ بها. نعم. الله يلبس. ما وافق يوم الشك يوم تعوى الصيام؟ إذا وافق يوم الشك يوم العاده لا بأس، إذا صام على أنه عادي، لا على أنه شك لا بأس. إذا صادف يوم الاثنين يوم الشك وهو العادة يصوم الاثنين لا بأس أن يصوم، أما أن يصوم على أنهم باب الاحتياط من رمضان لا، ممنوع. نعم. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. هذا مستثنى العادة. نعم. وكذلك إذا صام أيام من رمضان الماضي أو أيام نذر أو كفارة. نعم. نعم. يقول أحسن إليك: ما حكم الأكل في بيت في حديث العلاء بن عبد الرحمن: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، من العلماء صححه ومنهم من ضعفه ولقد تصحيحه وأن المراد النهي عن الصيام بعد النصف إذا لم يكن له عادة ولم يكن يصوم من أول الشهر. أما إذا صام من أول الشهر واستمر فلا بأس. نعم. ما حكم الأكل في بيت يتعامى صاحبه بالربا؟ إيش ما حكمه؟ ما حكم الأكل في بيت يتعامى صاحبه بالربا؟ لا بأس. قد يكون له كسب آخر بل مختلف. نعم. هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى لاعبين كرة القدم ومصارعة الحرة في التلفاز مع أنهم يلبسون إلى نصف الفخذ؟ ليس لها ذلك، لا ينبغي لها. ينبغي المرأة أن تكون بعيدة وأن تشغل نفسها بما يفيدها، تكون عندها حشمة وعندها يعني عناية بما يفيدها. نعم. وكذلك المسلم ينبغي أن لا يضيع أوقاته ويستغل أوقاته فيما يفيده دين أو دنيا. نعم. يقول يدعو بعض الناس إلى مقاطعة المنتجات الغربية، فما رأيكم بذلك؟ نعم، هذا سمعت في فتوى الشيخ عبد الله بن جبريل في هذا. نعم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. وشيخنا العزيز، أشهد الله أنني أحبكم في الله. نسأل الله أن يجعلنا منكم متحابين في الله. نسأل الله تعالى أن يحفظك ويرعاك ويجزيك خير الجزاء. يقول السؤال: تم شراء عقار، ولأن هناك وكيل مقصر من الأولاد الصغار، فإن هناك إجراءات من قبل المحكمة تطول، فلو فرض أنه دخل رمضان، فهل على المبلغ المحجوز لتسديد قيمة العقار زكاة؟ هذا ينظر إذا كان له، إذا كان للورثة القصار ووليهم فإنه يزكي، يخرج الزكاة عن وليهم. إذا كان له مالك معين لا بد من الزكاة، أما إذا لم يتحدد مالكه فليس الزكاة حتى يعرف مالكه. نعم. يقول أحسن إليك: ما حكم الصور التي في الملابس؟ هل تدخل فيما يمتهن؟ لا، الملابس ما ينبغي، ينبغي إزالتها. المتهن يجلس عليه أو يوطأ أو يتكى عليه، أما الملابس فلا ينبغي. نعم. يصلي بها عشان. نعم. لا يمتهن، أما الثياب اللي يلبسها لا. البطانية. الأقرب أنهم ما يمتهن. يصلي بها. الصور الصلاة صحيحة، في خلاف بعض العلماء يرى أنها صحيحة، الصور صحيحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظه الله، هل بيع التمر الحاضر بدين من الربا؟ إيش؟ هل بيع التمر الحاضر بدين من الربا مثل أن يبيع تمر ويسدد قيمته بعد شهر؟ لا، إذا باع التمر بدراهم ليس من الربا، هذا مستثنى بيعه بالنقدين. ثبت في الحديث عبادة بن الصامت النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. هذه الستة متفق عليها: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، وما عداها اختلف فيها. ولهذا ذهب الظاهرية لأن الربا لا دليل في هذه الستة، فالأربعة وهي التمر والشعير والملح والبر، أي إذا باع بعضها ببعض يكون ربا، ما يجوز. إذا باع تمر بتمر أو ملح بملح أو شعير بشعير وجب أمران: الأمر الأول التماثل بالوزن أو بالكيل، ما يزيد أحدهما على الآخر ولو كان أحدهما جيد والآخر رديء، والأمر الثاني يكون يدا بيد، خذ واعطي، ما في تأجيل. وكذلك لو باع ذهب بفضة، ذهب بذهب أو فضة بفضة نفس الشيء، لا يجب الأمران، ألا التماثل والتقابض من مجلس العقل. ولهذا قال المسلم: مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى. أما إذا اختلفت هذه الأصناف فذهب بفضة، بر بشعير، تمر بملح، سقط أحد الشرطين ووجب أحدهم، ما هو الذي يسقط؟ الذي يسقط التماثل، لا يجب التماثل. يجوز أن تبيع صاعين من الشعير بصاع من البر، يجوز أن تبيع مثلا 10 كيلو من التمر 5 كيلو من البر، لكن إذا تماثل ما يجوز، ما يجوز أن تبيع كيلو سكري مثلا بكيلو خضري ثلاث كيلو خضر ما يجوز ربها كيلو بكيلو. وإذا أردت إذا أردت أن تأخذ ثمنه تبيع السكري بالدرهم تشتري بالدرهم الخضري أو تبيع الخضري مثلا بدرهم تشتري به السكري. أما تمر بتمر لا ما يجوز زيادة. لكن إذا باعه بالذهب والفضة هذا مستثنى. إذا باع بر بذهب أو باع تمر بفضة هذا ما في مانع يبيع والثمن مؤجل. نعم. يقول أحسن إليك إذا نسي الإمام التكبيرات في صلاة العيد هل يصح له يسجد للسهو؟ هل يصح إيش؟ هل يصح له أن يسجد للسهو؟ لا ما يحتاج. لأن سنة الزواج سنة إذا تركهما لا حرج. وماذا يقول بين التكبيرات؟ ما يحتاج. لا يقول شيء. جاء في ذكر بعض الفقهاء يقول الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة. كان أخذ هذا بعض الأثار وهذا يحتاج إلى ثبوت. قلتم حفظكم الله على جواز نظر المرأة الرجال فهل يجوز نظر المرأة البرامج التلفزيونية؟ إيش؟ قلتم حفظكم الله جواز نظر المرأة للرجال فهل يجوز نظر المرأة البرامج التلفزيونية وأشرطة الفيديو خالية من المحرمات مع أن هناك فرق بين نظر عائشة وبين نظر كثير من نساء هذا الزمن؟ أقول أنه يجوز نظر المرأة إلى العموم. نظر المرأة إلى العموم يعني تنظر إلى الرجال وهم يصلون أو الرجال وهم يلعبون بالحرار. أما نظرها إلى رجل واحد تتأمله هذا لا يجوز إذا كان تتأمل خشية الفتنة. وكذلك الرجل إذا نظر العموم لا بأس. ثم ينظر إلى امرأة واحدة تأملها هذا ممنوع. كونها تنظر إلى التلفاز أو إلى المجلة الصورة إذا كانت تتأمل ممنوع ليس لها ذلك. نعم لا إذا تقدم الخطوة لا له أنظر انظر إليها فإنه أدعى أن يؤدم بينكم. لو ينظر ما يدعوه إلى نكاحية ينظر إلى الوجه ينظر إلى الرقبة ينظر إلى الدين لا بس. نعم. هل يؤخذ من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة سماعه الجاريتين وهما تدففان جواز الدف للرجال في أيام العيد؟ لا هذا خاص بالجواري جواري والنساء. نعم. يقول أحسن إليك ما الحكم في جمعه من يشير بيده في جمعة من الحكم في جمعة من يشير بيده لحمل المتكلم على الإنصات وقت الخطبة؟ لا يأمره بالكلام يقول أنصت يا فلان يتكلم معه ما يشير. إنما يشير جاء أن يشير بأصبع التشهد كذا يشير إلى الرب سبحانه وتعالى. نعم. لكن إذا تكلم له ولا تكلم لا إذا خالف أحد يكلم. ثبت أن رجلا جاء يتخطى رقاب الناس النبي صلى الله عليه وسلم يخطب كلمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اجلس فقد آذيت وآنيت. آذيت يتخطى رقاب الناس وآنيت تأخرت عن الجمعة. فجمعت بين السيئتين آذيت الناس يتخطى رقابهم وتأخرت عن الجمعة. تأخرت عن الجمعة ثم آذيت الناس اجلس فقد آذيت وآنيت. فالإمام يكلم إذا أحد أخطأ يتكلم يقول فلا يقول لا تتكلم كلمه ما يحتاج ما هو يشير إليه. يصلي حسن الله إليك هل يشير لصاحبه إذا تكلم؟ إذا عشر لا بس كما يشير في الصلاة لكن لا يتكلم. نعم. يقول أحسن إليك إذا فات يعني الإشارة في الصلاة جائزة حتى في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم أشارت عائشة لأسماء صارت كسوف برأسها قالت آية قالت آية أشرت إلى السماء ثم قالت آية فقالت نعم برأسي هكذا. ويشير أيضا بالسلام إذا سلم ويصلي يشير بيده هكذا لا بأس. وضع يديه على صدره لا بأس يشير هكذا بيد ولو كان. نعم. نعم. إذا كنت بالطائرة وأدركتني الفريضة ولم أستطع السجود هل أكتفي بالإمام؟ إذا كان ما تستطيع لكن المعروف الطائرة أنه يستطيع بل إنك قال يستطيع القيام إلى في مكان قبل الإقلاع أو في وقت قد يستطيع القيام لكن لو لم يستطع يصلي. نعم. صلي اتقوا الله ما استطاع. لكن إذا أمكنه يجمع بين الصلاتين بعد الهبوط أو قبل الإقلاع هذا هو المتعين. أما إذا كانت الرحلة طويلة ويخرج الوقت يصلي على حسب حاله يستدير مع القبلة يصلي قائم إن عجز صلى قائم إن عجز عن السجدة يومه. لكن الطائر ما يعجز معروف أنه ما يعجز عن السجود. نعم. لكن كيف يستدير شيخ مع القبلة وما يعلم؟ إذا علم أو كان أو أحد أشار إليه من عنده

وفرض الله صيامه، يشرع للمسلمين أن ينتهزوا هذه الفرصة هذا المسلم العظيم بالأعمال الصالحة والإكثار والمحافظة على صلاة التراويح والعناية بالصيام والبعد عما ينقصه ويجرحه، وفعل أعمال الخير من الدعوة إلى الله والمعروف والنهي عن المنكر والصدقة ورحمة المساكين والعطف عليهم إلى غير ذلك من أنواع الخيرات. وموسم عظيم ينبغي على المسلمين أن يتنافسوا فيه وأن يروا الله من أنفسهم خيرا. وفق الله جميعا، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يتقبل منا ومنكم صيامه وما تيسر من قيام. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقبولين وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في العمل وأن تكون أعمالنا موافقة للشرع، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله وسلم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. هل من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الله عليه عشرا خاصا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أم غيره من الأنبياء؟ هذا ورد في ظاهر الحديث أن قال من صلى عليه، إن الله أعطاني من صلى عليه عشرا صلى الله به عشرا، ظاهره أنه في أبينا صلى الله عليه وسلم. أما الأنبياء الآخرون فالله أعلم. نعم. سائل يقول: متى رأى موسى عليه الصلاة والسلام الخضر وفي أي وقت من بين هذه القصص؟ نعم. يقول: متى رأى موسى الخضر عليهما الصلاة والسلام وفي أي وقت من بين هذه القصص؟ ظاهره أن بعد فرعون، بعدما أهلك الله فرعون وأنزل الله عليه التوراة خطب بني إسرائيل وسألهم وسأله سائل قال: من أعلم الناس؟ قال: أنا. فعتب الله عليه قال: إن عبدا أعلم منك. قال: أين أجده يا رب؟ قال: بمجمع البحرين. ولما جاء قال: من أنت؟ قال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: بماذا جئت؟ قال: جئت أتعلم منك. قال: أما أتلك التوراة التي أنزل الله عليه؟ والتوراة إنما أنزل الله على موسى بعد هلاك فرعون. قال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى وصايا الناس. فظاهر قصة الخضر بعد هلاك فرعون، بعد نزول التوراة. نعم. من يقول: هل ينكر على من يصوم شهر محرم كله وكذلك من يصوم شعبان ويتبعه برمضان؟ لا ينكر. أما محرم قد قال النبي: أفضل الناس الصيام عشرًا شهر الله المحرم. شهر شعبان كما ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، إذا صامه كله أو أفطر جزءا يسيرا منه حسن. نعم. سأل يقول: ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان؟ منهي، منهي عنه، لا يجوز. ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رجل خرج بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يقول أن الديمقراطية لا تعارض الإسلام بل إن الإسلام شجع هذه الفكرة حينما قرر مسألة الشورى؟ كي الديمقراطية هذه الديمقراطية ليست من الإسلام، وإنما هي من الأشياء المحدثة من العقائد والتي يستعملها الكفرة. الديمقراطية يعني قول الأكثرية، العبرة بالأكثر. الإسلام لا يعمل بهذا. الإسلام عنده الشورى وعنده أيضا أهل الحل والعقد، العبرة بها الحل والعقد، ليس الديمقراطية مثل عندهم الآن الأصوات. الأصوات يعني بالأكثرية، الانتخابات تكون بالأكثرية. هذه الديمقراطية ليست من الإسلام في شيء، وإنما هي مبدأ مبتدع ومبدأ كفري لا يقره الإسلام. وإنما الإسلام الاختيار والانتخاب يكون لأهل الحل والعقد. إذا اختار أهل الحل والعقد من كل قبيلة كفى ولو لم يبايع الأكثر. أما هؤلاء يزعمون أنه الأكثرية، يبايع الصبيان والنساء والأطفال وناقص العقول كلهم تدخل الصوت. هذا مبدأ خارج عن، ليس من الإسلام في شيء. لكن الإسلام في الاختيار والانتخاب يقول للعقلاء أهل الحل والعقد، يعني القبائل ورؤساء القبائل ومعروفين بالعقل والرزانة، فإذا بايعوا فالباقي تبع لهم. إذا بايعوا من قبيلة واحدة أو اثنين أو ثلاثة يكفي. أما هؤلاء الديمقراطية لابد بالأصوات، يكثرون الأصوات، وهذه الأصوات ولو كانت من مجانين، ولو كانت من أطفال، ولو كانت من نساء، ولو كانت من لا رأي له. المقصود أن الديمقراطية هذه مبدأ عند الكفرة وليس من الإسلام في شيء. نعم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الاهتمام بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم وزيارتها وتجديدها؟ إيش؟ هل يجوز الاهتمام بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم؟ آثار؟ نعم. نعم. وزيارتها وتجديدها مثل غار حراء وغيرها من آثار السابقين. وما رأيكم في من يهتم بآثار التاريخ كآثار الفراعنة وغيرها؟ هذا لا ليست مشروعة. سبق معنا في البخاري أن ابن عمر رضي الله عنه كان يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا اجتهاد له خاص، وأن كبار الصحابة كأبيه عمر وأبو بكر لم يتتبعوا آثار النبي صلى الله عليه وسلم. فتتبع آثار النبي ليس المشروع، غار حراء وجبل ثور كل هذا ما هو مشروع، لكن إذا زار الإنسان من باب يعني نزهة أو تفرج لا يعني أعتقد أن فيه فضيلة فلا بأس. أما ما يفعله بعض الناس أن يكون يزورون بعض الآثار ويتبعون مثلا غار حراء وجبل ثور وكذا، كل هذا ليس المشروع وليس من العبادة في شيء. نعم. سائل يقول: هل هناك فرق بين صحف موسى وبين التوراة؟ نعم، التوراة كتاب، كتاب التوراة نزله الله على موسى، والصحف كأنها غير التوراة، كأنها مواعظ وعبر. نعم. سائل يقول: ما هي المدة المسموح بها في الشرع في أكل حبوب منع الحمل؟ الأصل عدم أكل المرأة لحبوب الحمل لما فيها من الضرر، إذا اضطرت إلى هذا أو ألجأتها الحاجة لأن تكون مثلا يضرها توالي الأولاد، يضر بصحتها ولا تستطيع تربيتهم، فلا بأس أن تأخذ حبوب مؤقتة سنة سنتين، بشرط أن لا تكون مضرة بصحتها، وبشرط أن لا تؤدي إلى قطع النسل، وبشرط أن تكون محتاجة إليها أو مضطرة. أما إذا كانت غير محتاجة أو كانت هذه الحبوب تقطع الحمل أو كانت تضر بصحتها فلا يجوز استعمالها، وإنما هو للضرورة أو للحاجة الملحة، كان تكون صحة المرأة ما تتحمل تولي الأولاد أو أنها لا تستطيع تربيتهم، تأخذ الحبوب بهذه الشروط، حبوب مؤقتة سنة سنتين ثم تترك. نعم. سائل يقول: رجل كبير السن لا يستطيع أن يملك خروج الريح منه الغائط عزكم الله، فهل له أن يصلي في منزله ويترك الجماعة؟ لأنه قد ينجس المسجد إذا خرج منه الغائط، وإذا خرج منه الريح وسط الصلاة ولا يستطيع رده، وذلك بسبب عملية أجراها قديما. نعم، ظاهرة تسقط عنه الجماعة، هذا معذور، ولكن إذا وجد وقت ينقطع عن الحدث الريح يستطيع يضبط وضوءه فيتوضأ ويصلي في هذا الوقت ولو فاتت ولو كان في غير الجماعة، لأن الوضوء شرط والجماعة واجب والشرط مقدم حتى ولو كان يستطيع لثاني الجماعة، لكنه إذا في وقت ثاني الجماعة يخرج من الحدث، وفي وقت آخر في نفس الوقت في غير وقت الجماعة لا يخرج من الحدث، يختار هذا الوقت الذي لا يخرج من الحدث ويتوضأ ويصلي في بيته ولو فاتت الجماعة، لأن كونه يصلي بوضوء مقدم على كونه يصلي مع الجماعة. نعم. سائل يقول: ما حكم من طاف ستة أشواط في طواف الإفاضة وكان ذلك قبل سنين وهي امرأة ومتزوجة الآن، زواجها تم بعد الحج؟ تراجع الإفتاء، يعني معناها باقي لا زال عليها طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا بد من إتيانه، وهي ممنوعة من زوجها، وإذا كانت أيضا عقد عليها الزواج بعد الطواف لا بد أن يعاد العقد، جدد العقد، وعليها أن تطوف ترجع وتطوف، وعليها شاة في البحر في مكة، وعليها طواف الإفاضة، تراجع الإفتاء في هذا، تكتب سؤال واضح يأتيها الجواب إن شاء الله. نعم. سائل يقول: هل ثبت حديث صحيح في دعاء يقال عند دخول السوق؟ ما لا أعلم، لكن جاء في حديث السوق في الذكر، في ذكر السوق معروف حديث السوق، دخول السوق. نعم. سائلة تقول: في كلام لهذا، يعني هناك من شرح حديث السوق، في رسالة في شرح حديث السوق. نعم، ذكر خاص يقال عند دخول السوق. نعم. سائلة تقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يحتمل أن حديث السوق فيه دعاء أو ذكر، ما أذكره الآن، يحتاج إلى مراجعة الحديث. أظنه أفرد في رسالة خاصة بسبب حديث السوق، كلام عليه وعلى سنده وعلى لا ما يؤخذ به فضائل الأعمال فيه. من أجاز الحديث العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال اشترط له شروط، من شروطها أن يكون أن لا يشتد الضعف، ومن شروطها أن يندرج تحت أصل يكون لها أصل، ومن شروطها أن يعتقد أنه لا يعمل بهذا الحديث، يعني لا بد من شروط. نعم علقوا نعم. من قال ألفا فحسن محيط عنه ألفا. لا، هذا من علامة الوضع. الغالب ذكر العلماء من علامة الوضع الثواب الكثير على العمل القليل. نعم، توصيب الثواب الكثير على العمل القليل. نعم. تقول السائلة: من صلى الفريضة وأراد أن يأتي بالأذكار عقب الصلاة، فهل يتحول عن القبلة أم أن يلزمه اتجاه القبلة؟ الأمر في هذا واسع، لكن التهليلات العشر بعد المغرب وبعد الفجر ينبغي أن يكون على حالته قبل أن يثني رجلي ركبتين. أما الأذكار الأخرى فالأمر في هذا واسع، لأن جاء في الحديث ما معناه من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بعد المغرب وبعد الفجر قبل أن يثني رجلي. أما ما عدا ذلك فالأمر في هذا واسع، لكن إذا جلس في مكانه مستقبل القبلة أولى، لأنه يأتي بالأذكار حتى لا يتشاغل عنها. نعم. سائل يقول: ما حكم أكل الأفاعي، وهل هناك فرق بين السام منها والأفاعي؟ الأفاعي نعم. فاعي لا تؤكل، المستخبثة الحيات والعقارب ما تؤكل، حرام يعني لخبثها مستخبثة. نعم نعم. ولو كان مستخبثة محرمة لخبثها، محرمة لخبثها، لأن المحرمات أنواع، ذوات السباع، كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وكل مستخبث، هذا من المستخبثات. نعم. ولو كان غير سام مستخبث لا تؤكل، حيات والعقارب ما تؤكل، ما يجوز أكلها سواء سامة أو غير سامة، لأنها يعني مستخبثة خبيثة. نعم. طيب لو ما حصل اللي هي يشوف. ها؟ لو ما حصل الأكل غير هذا، إذا كانت تحل له الميتة شيء آخر، إذا كانت تحل له الميتة للضرورة. قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. إذا كان يحل أكل الميتة ولم يجد إلا هي فكالميتة، لكن إذا وجد ميتة يأكل من الميتة، وإن أكل منها ولم يجد إلا هي للضرورة، خشى على نفسه الموت، هذا للضرورة. أما أن يكون في حال السعة ليس له أن يأكل الحيات والأفاعي، لأنها مستخبثة سواء كان فيها سم أو لم يكن فيها سم. إذا كان فيها سم أشد، يكون قتل نفسه، نعوذ بالله، سبب في قتل نفسه. نعم. الإمام إذا قال يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف ويعطي وجهه إلى المأمومين، ثم يقول التهليلات. لكن يقوله مستقبل القبلة، يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام، أو تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى المأمومين ويهلل هذا التهليلات وهو منصرف. نعم. هكذا جاء في مرة في صحيح مسلم حديث المغيرة، حديث عائشة، حديث ثوبان أستغفر الله أستغفر الله، حديث الزبير أستغفر الله أستغفر الله، هكذا. لا لا بس جائز، لكن لا يعني ينبغي أن يقتصر على ما ورد مفضل سبحان الله. نعم. سائل يقول: ما حكم تقبيل نعم. ما حكم تقبيل المصحف، وما صحة ما ورد عن أبي بكر رضي الله عنه في ذلك؟ ما لا أعلم له أصلا، يروى أظن عن بعض التابعة عن عكرمة، وقال إنه كتاب ربي، لكن الأولى الترك، الأولى ألا يفعل هذا. نعم. سائل يقول: تعظيم القرآن بالعمل به وتنفيذ أحكامه وتصديق أخباره والإيمان المتشابه والعمل المحكم. نعم. إذا كان بعيد لا يضر، إذا لم يقصد الامتحان لا يضر، لكن الأولى أن يكون بعيد عن المشروع، ما تكون قريب منه. نعم. سائل يقول: معلوم عظم السحر خطر، فمن أصيب بالسحر وساءت حاله فهل يجوز له الذهاب إلى السحر لفك السحر؟ ونسمع كثيرا من الذين لم يستطيعوا فك السحر بواسطة الرقية الشرعية فذهبوا إلى السحر فزال ما بهم. يتركون إيش؟ الرقية الشرعية؟ نعم، لم يستطيعوا فك السحر بواسطة الرقية. هذا يسمى النشرة، حل السحر على المسلم. وقد عقد له الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب، قال: باب ما جاء في النشرة ويحل السحر على المسلم. وقسم النشرة إلى قسمين: قسم محرم وقسم جائز. قسم محرم وهو حله بسحر مثله، وقسم جائز وهو حله بأدوية مباحة أو رقى شرعية وآيات من القرآن وأحاديث نبوية، هذا هو الجائز. وقال إن النصوص، ونقل هذا عن العلامة ابن القيم، النشرة تنقسم إلى قسمين: نشرة محرمة ونشرة جائزة. إذا كانت بأدوية مباحة، عقاقير طبية أو بآيات من القرآن أو بآيات أدعية نبوية فلا بأس، أما إذا كانت بالسحر فحرام. وذكر من حديث الحسن: لا يحل السحر، لا يحل السحر إلا ساحر، هذا محمول على النشرة المحرمة. وذكر العلماء لهذا أمثلة، وهو أن النشرة جائزة، وهو أن يؤتى بماء ويقرأ فيه القواقل: قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، قل هو الله أحد، وآية الكرسي، والآية التي فيها السحر: قال ما جئتم بالسحر، الآية أربع آيات في أول سورة آل عمران، في سورة آل عمران، فوقع في سورة الأعراف: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. وكذلك آية في سورة طه: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح السحر حيث أتى. وآية في سورة يونس: قال موسى ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. تقرأ في إناء فيه ماء ويصب على رأس المسحور فيشرب بإذن الله، مع الأدعية الشرعية: اللهم ربنا سيد الناس، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الناس، وآية الكرسي. هذه الرقية الشرعية. أما حله بسحر هذا لا يجوز، هذا هو الصواب كما بين ذلك العلامة ابن القيم وشيخ الإسلام محمد بن الوهاب في كتاب التوحيد. قسم النشرة ويحل السحر المسحور إلى قسمين: قسم محرم وهو حله بسحر مثله ولو شفي، لا يجوز، طريق مسدود. والثاني حله بآيات من القرآن وأدعية نبوية أو عقاقير طبية وأدوية مباحة، هذا لا بأس. نعم. لو أشرب على هذا، ها؟ ولو. الله تعالى قدر الأجر. نعم. هذا طريق مسدود، محرم لا يفعل محرم. نعم. سائل يقول: ما الراجح في مسألة ابتداء الصلاة في ابتداء الإمام الصلاة بالجماعة جالسا لعذر، هل يجب عليهم الجلوس، وما حكم إذا ابتدأوا الصلاة قائما؟ مرنا في البخاري هذا، مرنا في البخاري أن الإمام الأولى في مثل هذه الحالة أن يستخلف إذا كان مريض، لكن لو تقدم وصلى بهم جالسا، إذا ابتدأ الصلاة جالسا فهم بخيار على الصحيح، إن شاءوا صلوا جلوسا وهو أفضل، وإن شاءوا قاموا. وقال بعض العلماء إنه إذا ابتدأ بهم الصلاة واجبا وجب عليهم الجلوس جالسا، وإذا ابتدأ الصلاة قائما وجب عليهم القيام. وقال آخرون إن جلوسهم هذا منسوخ، والصواب أنهم مخيرون، لكن الجلوس أفضل كما سبق مرة في البخاري كلام العلماء في هذا. نعم، على الحديث. نعم. هل صحيح أن الرؤية الحق تفسر من خلال ألفاظ القرآن والحديث الشريف؟ يستدل لها. نعم. سائلة تقول: ما هو أفضل كتاب تنصحوننا به في السيرة وبتحقيق من؟ السيرة النبوية، سيرة ابن هشام من أحسن ما كتب في هذا، والبداية والنهاية لابن كثير. والشيخ الإمام محمد بن الوهاب له مختصر السيرة، وكذلك ابن عبد الله له مختصران جيدان فيهما بيان العقيدة والاستنباط من السيرة ما يدل للتوحيد، فهم مختصران جيدان، مختصر السيرة للإمام محمد بن الوهاب ومختصر السيرة لابن عبد الله. وإذا توسع الإنسان قرأ سيرة ابن هشام ثم قرأ البداية والنهاية. نعم. ما حكم التحدث والكلام في دورات المياه؟ إذا كان مكان تقوى فيه الحاجة فلا يجوز الكلام. والإنسان يقضي حاجته وهو يقضي الحاجة لا يجوز الإنسان أن يتكلم. جاء في الحديث لا ما معناه لا يتكلم الرجلان وأحدهما يقضي حاجته إن الله ينقص على ذلك كما جاء في الحديث. نعم. نعم. العلماء يقول من استنباط من كان عنده مثلا أشرطة فيها غانشة من القبيل ثم تاب أنه ما يسجل عليها أشياء أخرى نافعة بل يكسرها ويحطمها وخلى عنها، هذا استنباط صحيح الشيخ؟ لا إذا كان يمكن يمحى الشر ويضع عليه الخير لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم هدم اللات ونزل فتح الطائف وأقام عليه المسجد مسجد وزيل إذا أزيل الشر صار مكانه الخير الحمد لله لا إشكال في هذا. إذا كان يمكن إزالة ما فيها من الشر وملأه بالخير ويزول المحذور فلا حرج إن شاء الله. نعم نعم. ورفعناه وكان هذا إدريس مو بيونس، ورفعناه وكان علينا قيل هذا، قال بعضهم إنه رفع إنه رفع السماء لكن هذا يحتاج إلى دليل. قد يكون الرفع معنوي رفعه الله وكان عليا، هذا يحتاج إلى إذا ثبت. نعم. سائل يقول ما حكم الجمع بين تحية المسجد وراتبة الفريضة؟ نعم، إذا جاء المسلم ودخل المسجد صلاة الظهر وصلى الراتبة تكفي عن تحية المسجد، أو دخل قبل صلاة الفجر يصلي الراتبة نية الراتبة وتكفي عن تحية المسجد، أو كذلك إذا جاء وقد قيمة الفريضة فالفريضة تكفي عن تحية المسجد يتداخلان تكون النية للراتبة، ولو نوى تحية المسجد فإن يصلي بعدها الراتبة. نعم. وكذلك لو صلى سنة الفجر وسنة الظهر أو سنة الظهر في البيت ثم جاء إلى المسجد ولم تقام الصلاة يصلي تحية المسجد. وفق الله جل وعزك الله جل وعلا. سؤال يقول ما حكم الدعاء عند قبور الأولياء بقصد استجابة الدعاء؟ هذا من البدع، الدعاء عند القبور والصلاة عند القبور وقراءة القرآن من سائر الشرك من البدع، وإنما يزور قبر ويسلم عليه ويدعو له وينصرف، أما إذا أراد أن يدعو لنفسه ما يدعو لنفسه في مكان آخر. الدعاء عند المقابر كذلك قراءة القرآن والصلاة من وسائل الشرك من البدع. نعم. وكذلك ما حكم الحلف بغير الله، هل هو شرك أم لا؟ نعم، شرك، شرك أصغر، ومن حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. ألا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد، فمن كان حلف فليحلف بالله وليصمت، وفي الحديث الآخر من حلف بالأمانة فليس منا، وفي الحديث الآخر من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. الحلف بغير الله شرك، شرك أصغر، هو سير الشرك الأكبر، وقد يكون شرك أكبر إذا اعتقد أن المحلوف به يستحق شيئا من العبادة أو أنه يعظم كتعظيم الله صار شرك أكبر. نعم. سائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ما حكم لبس الساعات التي يكون فيها شيء من ماء الذهب للرجال؟ لا يجوز للرجال لبس الذهب ولا التختم بالذهب ولا الفضة أيضا إلا خاتم الفضة، خاتم الفضة يجوز الرجل يلبسها، أما ساعة الفضة أو ساعة الذهب لا يجوز أن يلبسها، لكن المرأة تتحلى بالذهب معروف، أما الرجل فلا يتحلى بالذهب ولا يلبس شيء من الذهب ما عدا خاتم الفضة ولا الفضة. نعم. سائل يقول فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يده خاتم من ذهب قال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. نعم. سأل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. هل تبطل صلاة من جلس للتشهد الثاني ثم بعد ذلك قام وشرع في الركعة الخامسة وقرأ الفاتحة فيها ثم جلس وأتى بسجود السهو بعد أن تذكر أنه زاد في صلاته؟ كيف قام تشهد ثم قام جلس للتشهد ثم قام، يعني تذكر أنه بقى عليه ركعة؟ أخطأ. كان جلس للتشهد تذكر أنه بقي على ركعة ثم قام وليس وهي خامسة، في الواقع أنها خامسة لكن أظنها رابعة، فهذا ليس عليه شيء، إذا كان لم يعلم ويعتقد أنها هي الرابعة يأتي بها والصلاة رباعية، يأتي بالرابعة ثم يتشهد ثم يصل سجدتين. أما إذا كان قام بعد التشهد متعمد فطر الصلاة، هذا معلوم. نعم إذا قام قام ناسيا ما تذكر يجلس، إذا تذكر يجلس ويتشهد ويصل سجدتين والصلاة صحيحة. نعم. سائل يقول: هل جاء عن أحد من الأئمة تكفير الخليفة العباسي المأمون؟ لا أعلم أن أحد كفر، لكنه اعتنق مذهب المعتزلة، تأثر المعتزلة، أثروا عليه فاعتنق مذهبهم. نعم. سائل يقول: ما الفرق بين الشح والبخل؟ الشح أسوأ البخل، بخل مع حرص. البخل هو البخل بالواجب، هو أن يبخل بالواجب ولو أدى الواجب عليه. والشح حرص مع بخل، جمع يجمع المال من حلال وحرام ثم يبخل بالواجب، فالشح أشد. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فهو بخل مع حرص. نعم. سائل يقول: ما قولكم في من يختم التمارين الرياضية سواء كانت عسكرية أو غيرها بقول الله الله الله، هل هذا فيه تشبه بالصوفية؟ هذا ما هو بذكر هذا الله الله، هذا من ذكر الصوفية، قل الله أكبر الله أعظم سبحان الله والحمد لله، هذا الذكر. أما الله الله هذه ليس الذكر، كلمة واحدة، هذا من ذكر الصوفية، ولا تفيد القلب إيمانا ولا يقينا ولا تنفع، لا بد من إضافة إليها جملة أخرى حتى تكون جملة مفيدة. نعم. سائل يقول: هل للبس خاتم الفضة بالنسبة للرجل شروط أو أحوال خاصة؟ لا، مباح يلبس في الخنصر أو البنصر من يد الله أو اليد اليسرى، مثل ما ثبت مرة النبي صلى الله عليه وسلم، مرنا في الحديث في مسلم الذي لبس خاتم في الخنصر، يلبس في الخنصر أو البنصر من يد الله أو اليسرى. أما الوسطى والسبابة ما يلبس فيها، يكون من فضة، مباح. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز إسبال الثياب لغير الخيلاء؟ وما صحة الحديث الذي فيه أن الله لا يقبل صلاة المسلم؟ فهل يصح في ذلك شيء؟ إسبال الثياب لا يجوز، لا للخيلاء ولا لغير الخيلاء، لكن إذا كان للخيلاء يكون أشد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لا يمضي الله إليه. وإذا كان لغير الخيلاء فإنه منهي في الحديث الآخر إذا رواه البخاري في صحيحه: ما أسفر من الكعبين ففي النار. وفي الحديث الآخر أيضا الذي رواه مسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمنان بما أعطى. هذا وعيد شديد يقول على نسبة الإزار من الكبائر، ومتوعد بالنار حتى ولو لغير الخيلاء، فإن كان للخيلاء فهو أشد، عليه العقوبة الثانية: من جر ثوبه خيلاء لم يضر الله به. أما حديث إن الله لا يقبل صلاة المسبل فهو حديث ضعيف، والصواب أن صلاته صحيحة وعليه إثم الإسبال، هذا هو الصواب. بعض العلماء يرى أنها غير صحيحة، كالصلاة في الأرض المغصوبة، والصلاة في ثوب الحرير، والصلاة في صلاة ثوب المسبل. بعض العلماء يرى أن الصلاة باطلة، والصواب أنها صحيحة مع الإثم، فلو أجر الصلاة وعليه إثم غصب أو إثم لبس الحرير وإثم الإسبال. إذا صلى وهو مسبل صلاته صحيحة، ولكنه يأثم الإسبال، عليه إثم الإسبال وله أجر الصلاة. نعم. سائل يقول: لما هذا الحديث وضعيف لا يصح إن الله لا يقبل صلاة المسبل، في الحديث الآخر أن المسبل ومن صلى وهو مسبل بطل وضوءه، ضعيف لا يصح. نعم. سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟ وهل هناك فرق بين القبر إذا كان في قبلة المسجد أو في الخلف؟ لا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فلا صح مدى داخل المسجد سواء كان في قبلة المسجد أو في مؤخر المسجد ما دام داخل سور المسجد. أما إذا كان خارج السور فالصلاة صحيحة. نعم نعم نعم إذا كان يغلب عليها أن وجود القبور نعم يحرم. سائل يقول إذا كان ما فيها يعني ما يغلب عليها القبور فالأصل السلام. نعم سائل يقول هل ثبت عن أحد من السلف أنه فسر استواء الله على العرش بالقعود أو الجلوس؟ الاستواء معناه في اللغة معروف كما قال الإمام الاستواء معلوم. ذكر العلماء أن الاستواء له أربع معاني وعليه الدور الثاني في السلف وهي استقر وعلى وصعد وارتفع. أما كيفية استواء الرب فلا لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. جاء في بعض هذا القعود أو الجلوس لكن هذا في نظر. نعم سائل يقول هل يخلد في النار من قتل نفسه؟ من قتل نفسه ارتكب كبيرة والكبائر متوعد بالنار ولا يخلد في النار عند أهل السنة وجماعة. إنما هذا عن الخوارج يخلدون العاصي عاصي إلا إذا استحل قتل نفسه واستحل قتل غيره هذا يكون ردة. أما إذا كان قتل نفسه طاعة له والشيطان جزع عدم الصبر أو قتل غيره طاعة له والشيطان ويعلم أن قتل نفسه حرام ويعلم أن قتل غيره حرام فهذا عاصي عاصي مرتكب كبيرة. وما جاء في الآية الكريمة مخلد ويقتل متعمدا فجزاؤه جهنم مخلدا فيها فهذا عند أهل السنة خلود مؤمد له نهاية له أمد وله نهاية بخلاف خلود الكفرة فهو خلود مؤبد لا نهاية له. نعم جاء عن ابن عباس أن الكافر أن القاتل لا توبة له وجاء عنه أنه له توبة ولكن معنى قوله لا توبة له ليس معنى ذلك أنه خلد في النار بل معنى ذلك أنه لا يعفى عنه